بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا زال الكلام في النوع 23 في معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. وكانت آخر مسألة توقفنا عليها في درس أمس هي قوله مسألة التائب من الكذب. فقال المصنف رحمه الله: التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي. يعني بحديث الناس يعني الذي عهد عليه أنه كذب مرة من الدهر في حديثه الخاص به فيما بينه وبين الناس، يعني لم يكن كذبه في شيء يأثره على النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من أمر الشريعة، وإنما كذبا مجردا في شأن من شؤونه. فمن علم أنه كذب ولو مرة من المرات خلاص، مثل هذا لا يلتفت إلى حديثه ولا ينقل عنه شيئا، فهو ساقط العدالة ولا يعني يمكن أن يروى عنه يؤخذ به، مع أنه لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكذب في شيء من شأن الشريعة، ولكن كذب في حديثه الخاص. وينبغي أن يضبط هذا يعني بما ليس على جهة التورية فيما تباح فيه التورية، وأيضا بما ليس في الكذب الذي جاء النص بجوازه، مثل الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء أو ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث. وذكرت الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة. فمن عثر أو من علم عنه الكذب في مثل هذه الأشياء، في مثل حديثه مع امرأته وفي مثل الحرب والإصلاح بين الناس، فهذا ينبغي أن يخرج، لأن هذا الكذب جاء ما يدل على أنه ليس كذب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا، فهذا ليس هو الكذاب. إنما من علم أنه كذب كذبا صريحا في حديث الناس، فالأصل أنه ساقط العدالة لارتكابه هذه المعصية، ولما أن في الكذب من الخطورة العظيمة في الأخذ بروايته. فإذا تاب من ذلك توبة ظهر لنا صحتها، فإن المؤلف رحمه الله يقول إنه تقبل روايته. ومن الأئمة من خالف في ذلك وقال لا تقبل روايته مطلقا، وهو الصيرفي. وعلى كل حال، إذا تاب توبة صحيحة فإن الأصل قبول روايته، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده، فتكون هذه زلة بها. وقد وجد من المحدثين من زل في إما أن يكون في شبابه أو في وقت طلبه للعلم ثم صلحت حاله بعد ذلك، فلا ينبغي أن تبقى هذه الوصمة عليه، خاصة أنه قد يعني يقع هذا في مرحلة الشباب وفي مرحلة الطلب، وقد يعني تظهر صدق أو يظهر عليه صدق التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، فمثل هذا الأصل فيه أن تقبل روايته. لكن هذا في كذب لا يتعلق بالرواية. قال المؤلف: فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا. هذا لما تجرأ على الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ولو تاب على باب العقوبة لا تقبل روايته أبدا. وهذا كلام بين واضح وجيد. ففرق بين أن يكذب في شأن من شؤونه وبين أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم شأنه عظيم لما فيه من محاولة الإدخال في الشريعة ما ليس منها، وإن كان لن يستطيع أحد مهما كان أن يدخل في هذا الشرع شيئا ليس منه، ولكن الكذاب قد رام هذا الأمر الخطير، ولذلك صار شأنه شأنا عظيما، ولما في ذلك من التلبيس على الناس والخداع لهم في هذا الأمر الخطير، فلذلك حقه ألا يقبل حديثه أبدا. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه، يعني واحد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد من الأحاديث، فكل ما سبق أن سمع منه ينبغي أن يعرض عنه وأن يضرب عليه، وهذا كلام صحيح. وقد وجد من المحدثين من كان في ظاهره على الاستقامة ثم بدا منه شيء، فكانوا يتركون حديثه الماضي ويحذر بعضهم بعضا منه، بل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذهب إلى الضرب على حديث جماعة من الرواة الثقات لما وقعوا في الفتنة، لما جاءت المحنة وانفتن بها بعض الناس ترك الإمام أحمد حديثهم، على أن منهم من قد يكون يقول إنه ملجأ، ومنهم من يكون قد تأول، ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ترك حديث بعضهم على جهة التأديب لهم، كأنه يقول إنهم سارعوا في التأول ولم يصبروا، وكان من الواجب عليهم ألا يتأولوا ويظهر منهم ذلك إلا في آخر الحال عندما يعني لا يكون لهم مساغ إلا ذلك، أما أن يبادروا للتأول فإن هذا في ظاهر الحال كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينكره عليهم. وقد أمر الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالضرب على حديث أناس من الكبار ممن وقعوا في ذلك رحمة الله عليهم جميعا. يقول: قلت، يقول بكثير: ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. وجه تكفيره: منهم من يذكر أنه يعني رام الكذب، لما رام الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه استحل شيئا من الشرع وحرم شيئا ليس بحرام، يعني أنه حرم الحلال وحلل الحرام بمحض الكذب، فهذا هو يعني مثل من يعمد إلى شيء أجمعوا على تحليله أو على تحريمه فيخالف فيه بلا يعني برهان، مثل هذا هم يعني يطلقون عليه الحكم، ولكن يعني ترتيب ذلك يعني فيه شيء من البعد، فالظاهر أن هذا لا يصل لمرحلة الكفر، حتى لو قيل بقتل من يتعمد ذلك ويظهر عليه ذلك على جهة التعزير هذا وجه آخر، لا يلزم منه أن يكون فاعل ذلك كافرا، ولكن هذه معصية عظيمة وكبيرة من كبائر الذنوب، توعد على فاعلها بالوعيد العظيم أن يتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. هذا هو الظاهر وهذا الذي عليه الجمهور، والله أعلم. يقول رحمه الله: أما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن مبارك وأحمد بن حنبل والحميدي: لا تقبل روايته أيضا. هذا شأن آخر وهذه مسألة ثانية، وهي أن بعض الرواة قد يغلط في الحديث غلطا بينا، ثم يبين له هذا الخطأ ويشرح له فيصر عليه ويأبى الرجوع عنه، فهم يجرحونه بذلك جرحا شديدا إذا أصر على ما هو فيه، سواء كان هذا الخطأ خطأ منه أو كان هذا الخطأ عبارة عن دلالته على من يعبث في كتبه، فإذا أصر على البقاء على هذه الحال فإنهم يسقطون حديثه ويتركونه لأنه أصر على الخطأ. إذن ما الحل في من أخطأ؟ الحل أن يرجع على الملأ ويقول: ما قد كنت أمليت عليكم اضربوا عليه فإني راجع عنه، فإذا قال ذلك برأت عهدته. هم يعني يعلمون أنه لا يمكن أن يبرأ أحد من الخطأ، فأحفظ الناس يخطئ، ولكن إذا بين له خطأه عليه أن يرجع وألا يكابر في هذا. وقد كان ناس من الجل ومن الكبار يقع لهم شيء من هذا، فإذا نبهوا انتبهوا وراجعوا. وكان يحيى بن معين كالمختص بإرشاد المحدثين لأخطائهم، فكان يبين لهم ذلك بيانا جليا فيذعنون له بعد التأكد والمراجعة للأصول. ولم يكن ذلك جرحا فيهم ما دام أنه شيء قليل ونادر في جنب ما حفظوا رحمك الله، إنما الجرح الشديد إذا أصر الواحد منهم على خطأه. فإن الإمام أحمد كما قال المؤلف وغيره يرون أن هذا جرح في الراوي أن يصر على خطأ إن يعلم أنه خطأ. قد يقول قائل إنه لا يعلم أنه خطأ فهو يرى أنه صواب. نعم قد يكون يرى أنه صواب، ولكن إذا اتفقوا عليه بأنه قد أخطأ ينبغي له أن يرجع وأن يتهم نفسه. فإذا أصر على ذلك وعلى اتهامهم جميعا وتبرئة نفسه فإن هذا هو الذي دعاهم لأن يتركوا حديثه. فإن الحافظ مهما كان حافظا ينبغي له أن يتهم نفسه، أن يتهم نفسه إذا وجد الناس قد خالفوه. وقد كان كبار الحفاظ من الأئمة رحمهم الله يتحذرون المخالفة، فإذا رأوا أن هناك من خالفهم وربما يكون في بعض الأحوال ليس بأحفظ منهم فإنهم يحتاطون احتياطا بالغا، وربما ترك بعضهم بعض الحديث الذي كان يحدث به لأنه علم أن له مخالفا فتجنبه خشية أن يقع في الخطأ أو في الغلط أو في أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. فالاحتراز في هذا الباب وأخذ الحيطة شيء مهم ولا بد منه. يقول رحمه الله توسط بعضهم فقالوا إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا، والله أعلم. لا شك أنه إذا كان على جهة المعاندة فأمره شديد، ولكن الكثير أنه قد لا يكون ذلك على جهة المعاندة ولكن على جهة أنه يرى أنه لم يخطئ. إذا رأى الناس على خلاف قوله ينبغي له أن يرجع. ومن ها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويجتنب الشواذ والمنكرات. فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب، وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وفي بعض الفاظ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذا الحديث قد ذكره الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه، وهو والصواب فيه أنه مرسل، وقد ساقه مسلم رحمه الله تعالى موصولا ومرسلا، يعني بيّن الاختلاف الواقع فيه، ولكن وقع في بعض نسخ مسلم موصولا مطلقا على الوجهين. وهذا اختلاف قديم في النسخ الخطية لصحيح مسلم، وإلا هو ساقه موصولا ومرسلا، والصواب فيه أنه مرسل وليس بموصول. وقد نبه على الاختلاف الواقع في نسخ مسلم بعض الشراح وهو المازري، نبه على وجود الاختلاف في النسخ وهو اختلاف قديم. ومن يرجع منكم الآن إلى بعض النسخ يجدها مختلفة في هذا، مثلا النسخة التي شرحها النووي تجد النسخة التي عليها الشرح فيها الاختلاف بين الوجهين وصلا وإرسالا، وتجد النسخة المثبتة في الأعلى ليس فيها إلا الوصل مطلقا، لأن النسخة التي كتبت الأعلى ليست هي النسخة التي شرحها النووي، ومثلها فتح الباري. فالنسخة التي يشرح عليها الحافظ ابن حجر ليست هي النسخة المطبوعة في الأعلى، تلك مأخوذة عن النسخة اليونينية، والنسخة التي يشرح عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله هي رواية أبي ذر. فمن هنا يكون الاختلاف بين النسخة المثبتة في الأعلى والنسخة المنثورة في الشارح التي وقع عليها الشرح. على كل حال المسألة التي معنا فيها الإشارة إلى تجنب الشواذ من الأحاديث وألا يحدث بها، وكذلك الغرائب والمنكرات، فلا يحدث مثل هذه لأن مظنة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيها الإخوة أيضا يقال حتى في مسائل العلم، لا ينبغي لطالب العلم أن يكون همه البحث عن شواذ المسائل وعن غرائب المسائل وعما يسمى بالأغلوطات من المسائل، وكذلك لا ينبغي له أن يكون له ترجيحات وآراء شاذة في مسائل العلم. يتعب في بعض الأحيان أن يجد أحدا من الأئمة قد سبقه إليها، وتجده يرى الأقوال التي عليها جماهير الأئمة من السلف والخلف ومن السابقين واللاحقين والمعاصرين، ومع ذلك هو يتجنب هذه الأقوال ويأتي بقول شاذ بالكاد يوجد قال به قبله واحد أو اثنان، ثم يرى أن هذا هو القول، هو أن هذا القول هو الصواب وأن ما خالفه خطأ ونحو ذلك. هذا الشذوذ يقال فيه أيضا في مسائل العلم مثل ما يقال في الشذوذ في ذكر الأحاديث الشاذة والمنكرة ونحو ذلك والتحديث بها، وترك الأحاديث الصحيحة الثابتة التي عليها الاعتماد. ثم دخل المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة جديدة فقال: مسألة، وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، يعني محدث يحدث عن شيخ ثم هذا الشيخ المحدث عنه ينكر هذا الحديث لأنه موجود، هو موجود حي يرزق، فينكر ويقول أنا ما حدثت بهذا، ما الحكم؟ هذا دليل على أن المحدث، يعني إما أن يكون المحدث عن هذا الشيخ قد غلط عليه، وإما يكون الشيخ قد نسي الحديث الذي حدث به. فهنا يقول: قال ابن الصلاح أو اختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، لأنه أنكر ينكر الحديث بالكلية. يقول: ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه، وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه. يعني هنا في أحوال، أحيانا ينكر الشيخ هذا الحديث ويرده، فعندئذ لا يسوغ لنا أن نقبل هذا الحديث، لأن من نسب إليه هذا الحديث قد أنكره ورده، وأحيانا الشيخ ينساه ولكنه لا ينكره، وهذا يقع لبعض الشيوخ الذين تعتريهم آفات أحيانا فيقع لهم النسيان، والنسيان آفة، وقد يعرض للشخص في مرحلة من حياته أن ينسى كثيرا مما كان يذكر، فقد يعود له حفظه وقد لا يعود. هم يمثلون في هذا الباب بحديثين، أحدهم حديث سهيل بن صالح وسيأتي الكلام عليه، وسهيل هذا أتته آفة فنسي كثيرا من حفظه، يقال إنه مات له قريب ويقال غير ذلك. وابن حزم الإمام ذكر عن نفسه أنه ركب البحر فحصلت له فيه أهوال، يقول: فنسيت كثيرا مما كنت أحفظ، ولم أستطع استعادته إلا بعد 4 سنوات أو نحو ذلك. الإنسان في هذه الحياة عرضة، قد يكون قوي الحفظ، قوي الذاكرة، واسع الاطلاع، فيحصل له حدث من الأحداث ينسيه كثيرا مما كان ضابطا له، وقد يقع في عقله أيضا شيء من الخلل ثم يرجع وتستقر حالته، وقد يعني لا ترجع على الحالة الأولى، فقد يكون حدث بأحاديث كثيرة وذكر شيئا وجانبا من العلم هو الآن نسيه، فإن كان بهذه الصفة فإن ما قد حدث به فيما سبق يكون حديثا مقبولا، أما لو كان ينكر أن يكون يوما من الأيام حدث بهذا الحديث فهذا لا يقبل. وقد حدث بعضهم على الإمام أحمد بحديث فأنكره الإمام أحمد وقال: ما حدثت بهذا، فجرح المحدث به واتهم بأنه كذب على الإمام أحمد وهو الحماني، وتكلموا فيه من أجل هذا الذي نسبه للإمام أحمد، والإمام أحمد يبرأ منه وأنه لم يحدث به، ففرق بين هذه المسائل. يقول: أما إذا قال: لا أعرف هذا الحديث من سماعي، فإنه تقبل روايته عنه. إذا قال: لا أعرفه من سماعي، هنا الآن ليس فيه إنكار شديد، فصار أخف من أن ينكر هذا ويرده. يقول: ورده بعض الحنفية، يعني فيما إذا نسي، لأنه قال: وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه. يقول: ورده بعض الحنفية كحديث سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه، الزهري هو المحدث به وهو الآن لم يعرفه. بعضهم يجعل هذا الحديث مثالا لمن حدث ونسي، فالزهري ما عرفه نسيه. وهذا أحد الأحاديث الواردة في النكاح بلا ولي، ومنهم من يعله. على كل حال علق المحقق عندي حاشية يحيل إلى أن بعضهم يضعف هذا الطريق الذي فيه هذا الكلام، فيخرج هذا الحديث أن يكون مثالا للمسألة التي نحن فيها. لكن يبقى المثال الثاني، قال وكحديث ربيعة، هو ابن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي، ربيعة الرأي، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين يشاهد، ثم نسي سهيل لآفة حصلت له فكان يقول حدثني ربيعة عني. هو في سنن أبي داود من حديث ربيعة قال، من حديث سهيل قال حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين يشاهد. فالآن سهيل ابن أبي صالح هنا هل هو ينكر على ربيعة هذا الحديث؟ لا، بل هو ينقله عنه، لكن سهيلا نسي هذا الحديث، وسهيل قد أصابته آفة فنسي جملة مما كان يحفظ. ولذلك أعرض البخاري عن حديث سهيل بن صالح عن أبيه، وإنما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله، الإمام مسلم هو الذي أخرج حديث سهيل، أما البخاري فترك حديث سهيل لم يخرج منه في الأصول شيئا فيما أعلم. يقول قلت هذا أولى بالقبول من الأول. لماذا؟ لأنه ليس فقط سهيل نسي الحديث، ولكنه راضي أن ينقله عن ربيعة الذي يرويه عنه، وهذا من العجائب والغرائب. وقد جمع الدارقطني، وقد جمع يقول المؤلف الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي، جمع الخطيب البغدادي رحمه الله كتابا في من حدث بحديث ثم نسي، هو جزء صغير ليس بالطويل، جمع فيه عددا من الأمثلة في هذا الباب. وهذه المسائل من الدقائق، من الدقائق النادرة، ولكنهم إذا مرت بهم مسألة مثل هذه جمعوا أمثلتها، ثم في المحصلة وفي النهاية يكون في ذلك جزء حديثي جيد مفيد تجمع فيه أطراف مسائل من أماكن شتى. لو أن الناظر أراد أن يجمعها ربما يتعب ما وصلت يده إليها، ولكن هؤلاء الحفاظ واسع الرواية يجمعون هذا الشتات ويجعلونه في جزء حديثي يكون قريب المنال. وهذه من فوائد الأجزاء يا أخوان، الأجزاء الحديثية الآن في جملة كثيرة من المسائل، وقد تكون بعض المسائل غامضة جدا فتجد فيها جزءا حديثيا يقرب لك أطراف هذه المسألة ويأتي لك بكل ما جاء فيها. ولذلك التأليف في باب الأجزاء شيء جيد، أنت في يعني مقتبل عمرك وفي بحثك واطلاعك قد تختار بعض هذه الموضوعات الضيقة والنادرة والقليلة فتجمع فيها على المدى، ثم ما تلبث أن يتحصل لك فيها معلومات جيدة فتجعلها في جزء حديثي مستقل. والمتقدمون يؤلفون في هذا، والمتأخرون مثلا ما كتبه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فضاء الرجب مثلا، أو فيما جاء في رجب، أو في معرفة الخصال المكفرة للذنوب، أحاديث يلتقطها من هنا ومن هناك التقاطا ثم تجتمع معه فتناسب لأن تكون مبحثا جيدا الناظر يصل إلى بغيته بسهولة إذا وقع هذا الجهز الحديثي في يده. ثم دخل المؤلف رحمه الله تعالى في مسألة جديدة متعلقة أيضا بالرواية وأن تقبل روايته ومن لا تقبل والجرح والتعديل، فقال مسألة ومن أخذ على التحديث أجره هل تقبل روايته أم لا؟ يعني الرجل الذي لا يحدث إلا بمقابل، وقد كان يوجد على الندرة من المحدثين من لا يحدث إلا بمقابل، وهذا له أسباب، فأحيانا بعضهم يكون فقيرا محتاجا ليس له ما يقتات به إلا ما يعطيه المحدثون، ويكون عالي الرواية ويكون المحدثون بحاجة إلى حديثه فيأتون إليه ويعطونه شيئا يسيرا فيحدثهم، ومن لم يعطه قد يتمنى عن تحديثه، وقد كان هذا لبعض الرواة الذين فيهم حاجة. وهناك جزء اسمه جزء الألف دينار، مطبوع في مجلد ضخم مشهور لأبي بكر القطيعي. يقولون هذا لم يكن أبو بكر يحدث به إلا إذا أعطي 1000 دينار، وهو من عوالي حديثه، والمحدثون يحتاجون لهذه العوالي، والمحدث ثقة، فمن هنا يعطونه 1000 دينار من أجل أن يسمعوا منه هذا الكتاب، يسمعوا منه هذا الكتاب بكماله. ولكن كان كثير من المحدثين ينكرون هذا على جهة الورع، ولا يقبلون من الطلاب شيئا على جهة الورع، وينكرون على من يأخذ شيئا على التحديث. فمن هنا جاءت هذه المسألة في هذا المقام. فيقول: روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة، لأنه يحدث بمقابل، فليس يحدث خالصا لله متجردا عن شؤون الدنيا وحطامها. وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين. أبو نعيم أحد الأئمة الحفاظ، وهو السابق الذي رفس يحيى بن معين، وهو من شيوخ البخاري ومن شيوخ الإمام أحمد، ولا ليس فيه كلام. وعلي بن عبد العزيز يعني به البغوي فيما أعلم، وآخرون كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن. وقد ثبت في صحيح البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يقولون التحديث مثل تعليم القرآن، أليس معلم القرآن أجاز له طائفة من أهل العلم أن يأخذ الأجرة؟ كذلك التحديث. وعلى كل حال، جميع أعمال القربات أخذ الأجرة عليها مسألة مختلف فيها، مثل التعليم والقضاء والأعمال التي الأصل فيها أنها قربة ونحوها، هل يجوز أخذ الأجرة عليها أو لا يجوز؟ هذه مسألة قد اختلفوا فيها، فمن أهل العلم أجاز أخذ الأجرة عليها، ويستدلون بمثل هذا الحديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ويستدلون بالذي أخذ الأجر على الرقية وهو في الصحيح، ويستدلون بجملة دلائل، ومن أهل العلم من منع ذلك. والآن عمل عموم الناس على أخذ الأجرة على ذلك في هذه الأزمان. يقول: قد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراقي ببغداد لأبي الحسين بن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. أشغله المحدثون، ما يجد وقتا يتكسب لعياله، إذن ماذا يصنع؟ أفتى له هؤلاء الفقهاء بأن يأخذ الأجرة. المحدثون إذا رأوا عالي الرواية لا يتركونه، ولو كان في مكان نائي فإنهم يأتونه، وربما لا يخرج من بابه إلا والمحدثون على الباب، فيتضايق بعض المحدثين منهم تضايقا شديدا، ويلحون عليه إلحاحا، ويشغلونه، ربما إذا كان صاحب فلاحة ومزرعة لا يجد وقتا لمزرعته لما يشغله به المحدثون، فيأتونه أينما كان. ولذلك كان بعضهم عسرا في التحديث، يعني يكون صارما لا يحدث إلا في أوقات معينة ويترك المحدثين، وبعضهم يكون سمحا يسيرا فيتكاثر عليه المحدثون جدا، ويلجئونه إلى أن يحدثهم في أوقات قد لا تكون مناسبة له، فهو محتاج أن يضرب في الأرض وأن يبتغي من فضل الله كي ينفق على نفسه وعلى عياله، فلا يجد فرصة لطلب الرزق من كثرة مجيء هؤلاء المحدثين له ومن كثرة مزاحمتهم له. يعني هنا جاءت الفتوى من بعضهم لبعض في هذا الباب إذا صار المحدث بهذه الصفة. ولذلك كان بعض المحدثين حتى بعيدا عن مسألة الأجرة، كان بعض أهل الحديث يتضجر جدا لكثرة من يأتيه، ولما يعني يقع عليه من التعب والجهد والإرهاق من هؤلاء المحدثين الذين تكثر، خاصة إذا صار في وقت الرواية عندما يكبر ويكون إسناده عاليا ويكون ثابت الثقة والعدالة، فإنهم لا يكادون يتركونه، يأتونه من كل مكان، وربما يأتيه محدث جاءه من أقصى الأرض ليسمع منه، فلا يستسيغ أن يرد هذا المحدث دون أن يسمع، ويأتي الثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا كلهم بهذه الصفة، أن له أن يرد هؤلاء. وكل هؤلاء لا يكفيهم الشيء القليل، يريدون أن يسمعوا شيئا كثيرا. إذن فمتى يجد وقتا لأموره الأخرى؟ فمن هنا جاء ما جاء من الترخيص من بعضهم في هذه المسألة. أما عموم المحدثين الذين ليست إليهم الرحلة وليست سنيدهم عالية ونحو ذلك، قد لا يكون عليهم من الكثرة في التحديث إلى هذا الحد، وقد تكون لهم مجالس معينة يحدثون بها، وليس يعني بلازم أن يكون تحديثهم في جميع الأوقات، ولكن يوجد من المحدثين من فعلا يكون رحلة الناس، يرحل إليه الناس من كل مكان. مالك رحمه الله كان الناس يأتون المدينة من أقطار الأرض كلها من أجل ماذا؟ من أجل أن يسمعوا منه رحمه الله. ولكنه كان رجلا مهيبا ذا جلالة، لا يتجرؤون عليه في غير أوقات الحديث، وكان لا يحدث نطقا، إنما يقرؤون عليه ويعرضون عليه رحمه الله. عبد الرزاق لما كان في اليمن، الله أعلم كم ضرب من الإبل أو كم يعني سارت من الركبان إلى اليمن، فإن رحلة الناس كانت إليه لعلو إسناده رحمه الله، فرحل إليه خلق كثير إلى اليمن. ولذلك المكان الذي فيه محدث مشهور يكون هذا المكان دائم الحركة، ويكون بركة على أهل المحلة كلهم لكثرة من يأتيه في جميع أيام السنة. فمن هنا يعني صار بعض المحدثين انشغل بهذا الشيء. وفي هذا الباب لفتات كثيرة يمكن أن يتعلمها الباحث والناظر والطالب من خلال قراءة التراجم والتوسع فيها، ويمكن أن يقرأ بعض ما كتب في الرحلة مثل ما كتب الخطيب البغدادي وغيره رحلة المحدثين. وممن رأيت من الأئمة يعتني بهذا ويفهمه فهما جيدا من المعاصرين العلامة الكبير عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، فإن الذي يقرأ في كتبه عندما يبين بعض الإشكالات يشعر أنه رحمه الله كأنه يحضر مجالس التحديث ويبين ما الذي يحصل فيها، وذلك لما أوتيه رحمه الله من الفهم الدقيق في هذا، حتى لكأنه جالس بجنب شعبة ويحدث، والطلاب المتكاثرون الذين يكتبون ويملون، فكيف تكون مسائلهم، وكيف يكون فلان يسمع وفلان يكتب وفلان كذا وفلان كذا رحمه الله. وهذا من الفهم الدقيق، لأنه سأتي عبارات أحيانا عجيبة وغريبة كيف كانت، قد لا يمكن أن يتصورها الإنسان، كما سيأتينا في النوم في مسألة الحديث وهي مسألة لاحقة. ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى مسألة جديدة، قال يقول قال الخطيب البغدادي: أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. يعني هذه في القمة وهذه في أسفل الدرجات، وبين ذلك عبارات متفاوتة. وهذا ما يتعلق بمسألة عبارات الجرح والتعديل. وعبارات الجرح والتعديل منها عبارات واضحة المعاني لا إشكال فيها، مثل ثقة وصدوق وحجة ولا بأس به وضعيف ونحو هذه العبارات التي لا إشكال فيها. وهناك عبارات فيها غموض لندرتها وقلة استعمالها وأحيانا لاشتباهها، فالعبارات المشهورة هذه ليست محل كبير إشكال، اللهم إلا أن بعض الأئمة لهم اصطلاحات خاصة، مثل البخاري رحمه الله تعالى إذا قال في راو سكتوا عنه أو قال فيه نظر، فللبخاري اصطلاح في مثل هذا، وبعض التنبيهات في مثل هذا الباب. لكن الألفاظ النادرة هي محل الإشكال، لأن بعض الألفاظ تكون مشكلة، هل أراد بها التوثيق أو التجريح أو ماذا أراد بهذه العبارة. وقد جمع الدكتور سعدي الهاشمي كتابين، أحدهما في ألفاظ التعديل النادرة وقليلة الاستعمال، والثاني في ألفاظ التجريح النادرة وقليلة الاستعمال، وكتب في هذه الألفاظ أيضا غيره. وقد كان ابن حجر رحمه الله تعالى أشار إلى أنه يعني يحسن جمع ألفاظ التعديل والتجريح كلها، ثم الكلام عليها. وقد ذكر العلامة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله أنه قد جمع نحو 500 لفظ من ألفاظ التعديل والتجريح، وأنه قد شرحها شرحا لغويا، وإنما يحتاج أن يبين معانيها الاصطلاحية عند قائليها. هذا الكلام ذكره فضيلته منذ زمن في بعض مؤلفاته، ولم أرى شيئا خرج، ربما أنه حتى الآن لم يتهيأ لفضيلته شفاه الله وعفاه أن يكمل هذا الأمر. أسأل الله أن يهيئ له ذلك وأن يشفيه وأن يعافيه. على كل حال، هو موضوع ذكره أكثر من واحد من الأئمة، أنه لو عني بجمع هذه الألفاظ، لأن هناك ألفاظ أحيانا تكون طويلة شيئا ما، ويعني قد يستشكل الناظر ماذا أراد قائلها، هل هو أراد توثيق هذا الرجل أو أراد تضعيفه. وهناك شيء ليس بلفظ، أحيانا حركة يد، سألناه عن فلان فحرك يده، ماذا يعني تحريك اليد هنا؟ فهل هو يريد تضعيفه أو تقويته؟ أو هذا في الغالب أن يكون تضعيفا، لكن أحيانا تكون الحركة مختلفة. يقولون فلان ليس من جمال المحامل، يعني ماذا أرادوا بهذا؟ هناك عبارات كثيرة، لو رجع مثلا كتابي سعد الهاشم المذكورين قبل قليل، كتاب سعد الهاشم المذكوران قبل قليل، لا رؤي بعض الألفاظ الغريبة فعلا أو النادرة فعلا في الحكم على الأشخاص. إذا كان في الراوي عدد من الألفاظ يعني قد لا تشكل لفظة أو لفظتان فيه، يعني إذا كان توثيقه مشهور مثلا وجاءت لفظة أو لفظتان لم يتبين معناهما، ليس لا يكون في ذلك كبير إشكال. لكن أحيانا بعض الرواة ليس فيه كبير كلام، نحتاج نحن إلى هذه الكلمة التي قيلت فيه، يعني تكون الحاجة إلى كشف معنى هذه الكلمة ملحة. طبعا ما يتعلق بألفاظ التعديل والتجريح، هذا أمر مهم في هذا الباب الذي نحن فيه، يعني معرفة ألفاظ العلماء والمراد منها. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة جملة هذه الألفاظ ورتبها، وذكر في مقدمة كتابه النافع تقريب التهذيب اصطلاحات معينة له هو في الكتاب، فيما إذا قال ثقه، إذا قال صدوق، إذا قال صدوق لا وهم، صدوق يهم كذا، ماذا يعني يقصد بهذه العبارات. وبقيت بعض الألفاظ مشكلة، مثل قوله مقبول، فإنه قال يعني حيث يتابع وإلا يعني فمردود، وهي خانة واسعة عند الحافظ رحمه الله تعالى تحتاج إلى بحث، وقد بحث فيها شيء كثير، وسجلت هذه التراجم التي قيل فيها مقبول، التي قال فيها ابن حجر مقبول، سجلت كلها رسائل دكتوراه واشتغل عليها، ويبدو أنها خانة واسعة. على كل حال، هذه العبارات أيضا تكلم عليها الأئمة السابقون، فتكلم ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل في موطنين على عبارات التعديل والتجريح، فيحسن أقول الاهتمام بهذه الألفاظ، وهي متفاوتة، وبعضها ليس التفاوت فيه شديد، يعني تكون كالمترادفة، وبعضها فيه ما بينها تفاوت بين، ففرق أن يقال فلان ثقة أو يقال فلان صدوق مثلا، هذه أعلى من هذا. إلا أنه أحيانا يكون هناك تناوب بين هذه الألفاظ، أو يكون هناك ألفاظ مركبة فتحتاج إلى فهم دقيق، كأن يقال فلان ثقة صدوق ضعيف الحديث، وهذه مرت بعبارة في بعضهم، ثقة صدوق ضعيف الحديث، كيف ثقة صدوق ضعيف الحديث؟ هو يشير إلى أنه ثقة صدوق في أصله وفي عدالته، ولكنه ضعيف الحديث، يعني أنه غير متقن وضابط. هذه قد ترد، وهذا يسمونه من التوثيق المركب، يعني الذي يحتاج إلى أن يعرف وجه هذا وجه هذا. ولفضل الشيخ الدكتور إبراهيم اللحم أيضا في كتابه السابق التعديل الجرح والتعديل بيان لمثل هذه الألفاظ وبعض الفوائد الواقعة فيها. يقول رحمه الله: قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها. نعم، ألفاظ كثيرة يعسر أن ترتب ترتيبا دقيقا، يعسر هذا. وبعض الألفاظ قد تختلف من إمام لإمام. أبو حاتم الرازي إذا قال في رجل لا بأس به، فهذه كلمة جيدة، بينما لو قالها بعض الأئمة قد لا تكون بهذه الدرجة، لأن أبا حاتم رحمه الله شديد في هذا الباب، فإذا قال في رجل لا بأس به هذا تقوية قوية له. يقول: قلت وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها. نعم، ابن الصلاح ذكر جملة من المراتب في هذا. يقول: وثم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها، من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكت عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. هذا من دقة البخاري رحمه تعالى ورعه، لا يعبر بعبارات شديدة وإنما يعبر بالعبارات التي من هذا النوع رحمه الله. وقال ابن معين: إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة، هذه عند ابن معين. قال ابن أبي حاتم: إذا قيل صدوقنا ومحله الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، هذا أيضا قول. وروى ابن الصلاح عن أحمد بن صالح المصري أنه قال: لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، يعني يقصد عددا من النقاد رحمه الله. وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك رحمه الله، طول ابن الصلاح في هذا المسألة. ثم قال: والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عبارات في غالب الأحوال وبقراء ترشد إلى ذلك، والله موفق. نعم، هذا شيء مهم جدا، أنت لما تقرأ الترجمة كاملة تعرف عموم الكلام، لكن نعم قد يشذ عليك بعض الشيء وقد تشكل عليك بعض الألفاظ، هذا أمر صحيح. قال ابن الصلاح: وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا ولم يبق إلا مراعاة اتصال السلسلة في الإسناد، فينبغي ألا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخ من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. نعم، في الأزمان المتأخرة تغيرت الحال، فلم يكن الراوي يلزم أن يكون على الحال التي كان يكون عليها في الأزمان الأولى، لا، تغيرت الأمور في الأزمان المتأخرة، صارت الرواية عبارة عن محافظة على هذه السلسلة التي خصت في هذه الأمة، يعني لبركة الإسناد، فليس بلازم أن يكون الشيخ ضابط ومتقن، لأنه أصلا إنما عنده إجازة سيجيزك بها، أما الكتاب فهو متقن ومضبوط حتى لو لم يوجد هذا الشيخ مطلقا، فأنت لست تأخذه. يعني مثل الرواية الآن في زماننا، أنت تذهب إلى شيخ من الشيوخ لديه إجازات فيجيزك أن تروي عنه جميع ما يرويه. هو ماذا يروي؟ يروي قد تجد كتابا مطبوعا في السوق يباع روايات الشيخ فلان كثيرة، يجيزك تروي عنه تفسير ابن كثير وتروي عن صحيح البخاري وصحيح مسلم. أنت الآن تحتاج أن تضبط هذه النسخ عليه، أو تشتري تاريخ صحيح البخاري وتفسير ابن كثير والبداية والنهاية وزاد المعاد وهذه الكتب كلها تشتريها من المكتبة، تشتريها من المكتبة وهي مضبوطة، أو تحتاج إلى أن تضبطها أنت؟ هي على حسب حالها مضبوطة، فالنسخ تكون مضبوطة بأيديهم، ليست متوقفة على هذا الشيخ الذي يجيز. فلذلك هل نحتاج أن نقول أن هذا الشيخ يشترط فيه كذا ويشترط فيه كذا ويشترط فيه كذا؟ لا، لم يعد للحال، لكن يشترط أن لا يكون فاسقا أو مخروم المروءة ونحو ذلك، لئلا يكون في سلسلة الإسناد أحد بهذه المثابة، لكن أن يكون مجهولا أو ليس من أهل العلم ونحو ذلك هذا أمر لا إشكال فيه. ثم ذكر المؤلف رحمه تعالى النوع الرابع والعشرون. قال: النوع الرابع والعشرون في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، يعني في كيفية سماعه، يعني في التحمل وأيضا الأداء. التحمل يا إخوان هو السماع، فالطالب في مبدأ أمره يتحمل يسمع، أما الأداء فعندما يصير شيخا ويؤدي هذا الحديث إلى من بعده. قال رحمه الله: يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحترام والسلام، سبقت في أمس هذه، وأنه يتحمل وهو صغير ثم يؤدي في حال الكبر، أو يتحمل وهو كافر ثم يؤدي في حال الإسلام. يقول: وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. الآن متى يأتي الشاب أو طالب الحديث متى يسمع؟ هو يقول: ينبغي المبادرة. كانت تعقد مجالس للتحديث ويكون فيها شيوخ كبار يحدثون، هؤلاء الشيوخ الكبار سيموتون وسيخلفهم من بعدهم، فهم يحرصون على أن يبادر أو كثيرون أن يبادر بالشباب الصغار لسماع مجالس الحديث، فإذا كبروا ماذا يصيرون؟ شيوخا يحدثون يروى عنهم، لكن لو تأخروا يفوتهم الأسانيد العالية. فمن هنا جاءت المبادرة في السماع. يقول: والعادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. الصغير هنا يكتب له حضور لأن المسألة إجازة يا إخوان، ليست مسألة رواية بمشافهة. يعني ليس هذا الصغير يتحمل ثم يؤدي ما تحمل في ذهنه، لا لا، هي إجازة، كتب مضبوطة ومتقنة من دونه، سواء تحمل وأدى ولا ما أدى، الكتب متقنة ومضبوطة من دون هذا الإنسان، ولكنهم لا يرون هذه الكتب إلا بالأسانيد. زاد المعاد يتلقاه أحد بالإسناد، نحن نشتري زاد المعاد ونقرأه كله وليس لنا فيه إسناد، لكن هم يريدون إبقاء سلسلة الإسناد وبركة الإسناد. يقول: يكتب له حضور، يقال حضر المجلس فلان وفلان وفلان وفلان، يعني فالصغير ما يقال له سمع، لكن إذا بلغ عمر معين قال سمع، لأنه ما دام في السن هذه يكون سماعه ليس بشيء، إنما هو حضور. فإذا صار له حضور ودخل في عموم الإجازة حلات الكلام عليها، نعم قد يروي بعد ذلك. يقول: واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو انفدارهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري، فجعله فرقا بين السماع والحضور. الآن بال5 سنين يعقل أو لا يعقل؟ قالوا: هذا الحديث يدل على أنه يعقل، فإذا كان يعقل يصح سماعه، أما ما قبل ذلك فهو حضور وليس بسماع. وفي رواية: وهو ابن 4 سنين، وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز. بعضهم قال: لا، ما نقول 5 ولا 4 ولا غير ذلك، ولكن نقول إذا ميز. طيب متى يميز؟ الغالب في التمييز في 7 سنين، وبعض الناس بعض الأطفال يكونوا نبيها فيميز قبل ذلك أو لا، يميز بين الأشياء. وقال بعضهم يفرق بين الدابة والحمار، يفرق بين البقرة والحمار، يقول هذه بقرة وهذا حمار مثلا. فإذا كان بهذه الصفة يكون الآن له عقل يستطيع أن يفهم فيه، فيصح له أن يحضر مجالس التحديث أو أن يكتب له سماع فيها. وقال بعض الناس: لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، لأنهم يجعلونه ينشغل بعد ذلك في أمر آخر. وقال بعض: 10، وقال آخرون: 30، والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. نعم في تلك العصور التي كان فيها، الآن في عصرنا يعني كأنه ليس فيه سماع، الإجازات على نطاق محدود إذا وجدت، ومن الناس من يكون زاهدا فيها، لكن مجالس العلم والتعليم يعني ينبغي يعني لمن له أولاد ونحو ذلك إذا عقلوا وفهموا وصاروا يفهمون الكلام أن يأتي بهم إلى مجالس العلم التي على مقدار أذهانهم، لا تكون بعيدة عن أذهانهم فيعجزوا عن استيعابها وينصرفوا عنها. يقول الشيخ: يقول: قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه كان إذا جاع يبكي. صبي صغير بهذا العمر وهذه الصفة. نحن الآن نلحظ بعض الصغار لديهم بعض النباهة ولديهم بعض المهارات والأشياء العجيبة الغريبة، لكنهم في الغالب ندرة، نادر هذا وليس بشيء مضطرد. طيب انتهينا من هذه المسألة. أنواع التحمل، يعني أنواع السماع، عفوا أنواع حمل الحديث، قد يكون بالسماع وقد يكون بغيره، ويترتب عليها كيف يؤدي من تحمل على صفة من الصفات الآتية. فأولها يقول السماع، أول نوع من أنواع التحمل السماع، بأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب، يعني أن يسمع من لفظ الشيخ فيقول سمعت الشيخ، سواء كان الشيخ يحدث من حفظه أو يحدث من كتابه، وهذه أعلى المراتب، السماع من لفظ الشيخ. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا. هذا في إشكال، إذا قال حدثنا صدق، سمعت صدق، أخبرنا صدق، أنبأنا صدق، خلاص، لأنه الآن في الأعلى، في أعلى وأحسن وأقوى أنواع التحمل. وقال الخطيب أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني، يعني كأن الخطيب يجعل سمعت أعلى من حدثنا وحدثني. وكذلك أيضا يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في النزهة، لأن سمعت لا تحتمل شيء آخر غير السماع، وحدثنا وحدثني قد تحتمل شيئا آخر عند بعض من يجعل حدثنا وأخبرنا واحد ويجعل القراءة والسماع واحد، فتكون لها احتمالات، بين سمعت لا تقبل شيئا آخر. قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، يجعلون أخبرنا مثل حدثنا، يجعلون أخبرنا مثل حدثنا. منهم حماد بن سلمة وابن مبارك وهشيم ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهوية وآخرون كثيرون يقولون أخبرنا وهم قد سمعوا من الشيخ. فمثل هؤلاء ينبغي أن نعرف اصطلاحهم، فإذا وجدناهم قالوا أخبرنا عرفنا أنهم سمعوا. قال ابن الصلاح وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك. هذا رأي ابن الصلاح وليس بمتين، بل الأظهر كما قال الخطيب أن سمعت أعلى من حدثنا، هو يشير إلى أنه قد يسمع والمحدث ما أراد إسماعه. كيف يسمع المحدث ما أراد إسماعه؟ لأن المحدث يحدث غيره وهو يسمع، فهل في ذلك إذن له بالسماع والتحديث؟ ليس في إذن، لكن إذا قال حدثنا يقول لا يحدث. لكن هذا أيضا ليس مسلم، لأن حدثنا قد تستمع تحتمل شيء آخر وهو أنه قرأ على الشيخ عندما لا يفرق بينها وبين أخبرنا، فعندئذ سمعته أقوى. ثم لو سمع المحدث والمحدث يحدث غيره، الصحيح أنه يكون سمعه صحيحا، وسيأتينا. وذلك اعترض ابن كثير وقال قلت بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير والله أعلم. والأولى من ذلك كله ما سبق من قول الخطيب أن سمعت أعلى، لكن سمعت وحدثني وحدثنا كلها على الدرجة الأولى في من سمع من الشيخ، لكن يقول حدثنا إذا كان معه غيره، ويقول حدثني إذا كان لوحده. قد يسمع المحدث من الشيخ والشيخ ما أذن كما سيأتينا النسائي رحمه الله سمع من الحارث المسكين، والحارث المسكين قد طرد النسائي ما يريده، فكان النسائي يقول حدثنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، يعني هم يقرؤون عليه والنسائي مختبئ، لأن الحارث المسكين طرد النسائي لأنه جاء بزي فاخر فظن أنه يعني ظنه شيئا آخر فلذلك طرده، فمن هنا كان النسائي يختبئ ويسمع المجلس كله ثم ينصرف. فحدث عنه كثيرا، والنسائي رجل ورع، ما يقول أخبرنا أو حدثنا الحارث المسكين، لا، يقول قراءة عليه وأنا أسمع، ليبين أنه يسمع دون إذن الحارث المسكين رحمة الله عليه جميعا. هذا النوع الأول من مراتب من أنواع التحمل، ونأتي إن شاء الله لبقية الأنواع بعد الفاصل. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.